قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبونها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.